وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أسأل: ما هو الدليل على أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين؟ تفضل. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هل يلزم من كونه خاتم النبيين أن يكون خاتم المرسلين؟ السؤال له، لا يلزم. السلام. يلزم، ما وجه ذلك؟ ها؟ نعم تمام، يعني إذا كان خاتم النبيين لازم أن يكون خاتم المرسلين، لأنه ما من رسول إلا وهو نبي ولا عكس. قلنا: وإمام المتقين. ما هو الدليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إمام المتقين، أي من يريد أن يكون متقيا فليأتم بمحمد؟ تفضل. بارك الله فيك. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أتقاكم لله. والأتقى هو المتبع. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أتباعه، وأن يحشرنا في زمرته، وأن يسقينا من حوضه، وأن يدخلنا في شفاعته، وأن يرزقنا الاجتماع به في جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة، سمعنا في هذه الليلة آيتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما في صلاة الفريضة والثانية في صلاة النافلة. فما هي التي سمعناها في صلاة الفريضة؟ قل يا أخي. واحد، قم يا رجل، سمعت أنت. ما صلت معنا؟ طيب، أين قلبك؟ أنسيت أم كنت سارحا في الأول؟ نسيت. طيب، من يعرف؟ تفضل، أخذت ضيق. هو قرأ هذا، لكن أول ما قرأ، أول ما قرأ استرح. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يسألك الناس عن الساعة، الخطاب في قوله يسألك للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الناس يحبون الاطلاع على كل شيء، فكانوا يسألون الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، يقولون: متى تكون؟ فأجاب الله عز وجل: قل إنما علمها عند الله لا أحد يعلمها. إنما هذه أداة حصر، والحصر عند العلماء إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. إنما علمها عند الله لا أحد يعلمها، لا من البشر ولا من الملائكة، لا من الجن ولا من الإنس، لا من الرسل ولا من الأولياء. علمها عند ربي، عند ربها عز وجل. لكن: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، يعني ربما تكون الساعة قريبا، لأنها ظهرت علاماتها وأشراطها، كما قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة لا تعلم. هل الأوراق قريبة؟ والقراءة الليلة ليست لك. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها الدالة على قربها. ومن علاماتها بعثة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال بعثت أنا والساعة كهاتين وقال بأصبع الوسطى والسبابة أي قرينين. والإشارة في ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى قرب الساعة ظاهر، فالساعة قريبة ولكن لا أحد يعلم متى تكون، ولا تأتي الناس إلا بغتة، حتى إنها تأتي والرجلان ينشران الثوب بينهما يتبايعانه فتقوم الساعة، والرجل يصلح حوض إبله لتشرب منه فتقوم الساعة قبل ذلك، فهي تأتي الناس بغتة ولا أحد يعلم متى تأتي. وانظر إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث المطول الذي علمنا فيه جبريل ديننا بواسطة أسئلته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أعلم الرسل من الملائكة في شريعة الله ووحي الله فيما نعلم، قال لأعلم البشر من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل، يعني أنت إذا كنت لا تدري فأنا لا أدري. قال فأخبرني عن أماراتها فأخبره. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد وهو أعلم البشر بوحي الله، قال لجبريل وهو أعلم الملائكة بوحي الله فيما نعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فمن سواهما يعلم أو لا يعلم؟ أجب جماعة، لا يعلم. ومن ادعى علم الساعة وأنها تكون في اليوم الفلاني أو الشهر الفلاني أو السنة الفلانية أو الألف الفلانية فهو كافر، ومن صدقه فهو كافر. ليش؟ لأنك إذا صدقت من يقول إن الساعة بعد ألف سنة أو ألفين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل فقد كذبت قول الله تعالى اقرأ إنما علمها عند الله لا يجليها إلا هو، لا يجليها لوقتها إلا هو. وإني لأعجب من قوم من الكفار أرجفوا وأجلبوا فيما يسمونه الألفية الثالثة التي زعموا أنه سيكون فيها حوادث ومشاكل وتشاءموا منها، وأرجو الله تعالى أن يكون شؤمهم على أنفسهم، آمين قل آمين آمين، وأن يكون شؤمهم فعلا للمسلمين، آمين يا رب العالمين. هؤلاء الرعاع خافوا مما يسمونه الألفية الثالثة، ومن سفههم أنهم جعلوا ختام ألفين جعلوه ابتداء الألف الثالث. الألف الثالث متى يدخل يا جماعة؟ متى يدخل؟ بعد عام. هم جعلوا هذا العام الذي بعد أيام قلائل هو ابتداء السنة الألفية الثالثة. وإذا أراد الله فضيحة أقوام صارت علما على رؤوسهم. نحن معشر المسلمين لا يهمنا آلافهم ولا مئاتهم ولا عشراتهم ولا أحادهم، نحن مستقلون ولله الحمد بتاريخ بني على أعظم مناسبة كانت في الإسلام وهو التاريخ أجيب يا جماعة الهجري الذي بهجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكونت الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية. واختير أن يكون أوله المحرم لأنه بعد انفضاض الناس من الحج وبعد استكمال المسلمين للصوم الذي هو أحد أركان الإسلام ثم الحج اللي هو الخامس من أركان الإسلام، فكأن السنة ختمت ثم في الشهر التالي لشهر الحج ابتدأت السنة، فهي مناسبة شرعية هجرية لا يمتري فيها أحد. ولقد كان من فضائل هذه الدولة السعودية ولله الحمد زادها الله شرفا وعزا ورفعا ونصر بها الإسلام ونصرها بالإسلام أن جعلت التاريخ الهجري الرسمي أن جعلت التاريخ الرسمي هو التاريخ الهجري ولله الحمد. هذه نعمة على هذه البلاد أنها أبقت التاريخ الإسلامي المبني على أعظم مناسبة وتركت ما وراءه. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، فلا ينبغي أن نذل أنفسنا ونكون أذنابا لغيرنا. إننا إذا أرحنا بتاريخ أولئك القوم فرحوا وفخروا وانتفخوا لأننا كنا إيش؟ أتباعا لهم وأذنابا لهم. لو كنتم تشعرون بما يشعرون به من الفرح أن تكون الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد تبعا لهم في التاريخ لرأيتم العجب العجاب. ولذلك تبع هؤلاء القوم على سفاهتهم من كان سفيها حتى استعدوا لما يسمونه إيش؟ الألفية الثالثة. بعضهم الآن مهيئ زينات وقناديل على المتاجر، وبعضهم منزل السلع ما يساوي 10 × 5. بادروا بارك الله فيكم هذا الرخص، لأنه يمكن بعد تمام أسبوع يعود الأمر غاليا. بادروا هذا الرخص، لكن هل يجوز أن تشتروا هذا الرخص بسبب هذه المناسبة؟ أجيبوا يا جماعة، يعني هل مثلا هذا يساوي 10 × 5؟ هل يجوز أشتري لأنهم نزلوا السعر بهذه المناسبة؟ أو لا يجوز لأن معنى ذلك أني رضيت بفعله؟ أنا في توقف من هذا. أحيانا أقول الحمد لله هذا رزق الله وهم على آثامهم يركضون، وأحيانا أقول لا أعينهم على ما فعلوا من أجل الاستعداد لهذه السنة، والله أعلم بما في حكمه عز وجل. لكن الأمر ضروري لا بد شيء نازلا كان أو رخيصا أو نعم أو غاليا. طيب، وفي قرب ختام السنة الميلادية سيكون احتفال آخر، احتفال ديني مو احتفال يعني وقتي أو تاريخي، لا احتفال ديني. بإيش؟ بما يدعونه ميلاد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الذي نحن نؤمن به وهم لا يؤمنون به. يا سلام، المسلمون يؤمنون بالمسيح والنصارى لا يؤمنون به. أقول هذا لأن عندي دليلا في ذلك. عندي دليل من كلام الله، وعندي دليل من فعل النصارى أنفسهم. أسمعتم الكلام؟ أقول أما الدليل من كتاب الله فاستمع إلى قول الله تعالى في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، بعده ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد. من الرسول الذي جاء من بعد اسمه احمد؟ محمد عليه الصلاه والسلام. لا احد جاء، ليس بين محمد وعيسى نبي ولا رسول. وما يوجد في بعض التاريخ ان هناك انبياء كخالد بن سنان او غيره، فهذا كذب. ليس بين محمد وعيسى احد من الرسل. مبشر برسول ياتي من بعد اسمه احمد، طيب بشرهم به حتى اذا جاء كفروا به، هكذا بشرهم من اجل انه اذا جاء يحذرون منه ويكفرون به، او من اجل انه اذا جاء يتلقونه بالبشر والسرور ويؤمنون به. اي الامرين؟ جواب هزيل هذا يا جماعه. الثاني ولا الاول؟ الثاني. يعني كيف يبشرهم بشيء ويقول لا تؤمنون به؟ لا يمكن هذا. هو بشرهم من اجل اذا جاء ان يكونوا يتلقونه بالبشر والسرور. جاء محمد الذين كما قال، اسمع قول الله، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه ايش؟ كما يعرفون ابناءهم. انهم يجدونه عندهم في التوراة مكتوبا في التوراة والانجيل، يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا موجود في التوراة والانجيل ومنقول حتى الان كما نقله صاحب المنار محمد رشيد الرضا رحمه الله، وهو عالم شهير من علماء مصر. لما جاءهم بالبينات ايش قالوا؟ آمنوا. أجيبوا جماعة. كفروا، قالوا هذا سحر مبين. إذن هل آمنوا بعيسى أو كفروا بعيسى؟ كفروا بعيسى، بشرهم ولم يقبلوا، بل كفروا بما بشرهم به نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام. واسأل النصارى، اليهود كفار أم مؤمنون؟ ماذا يقول نصاني في اليهودي؟ كافر. ليش؟ لأنه كفر بالإنجيل الذي نزل بعد التوراة. ونحن كما قلت لكم نستدل على كفرهم بفعلهم هم. فلما كفروا اليهود لأنهم كفروا بالإنجيل، نحن نكفرهم لأنهم كفروا بإيش؟ بالقرآن. وكفرهم بالقرآن كفر بالتوراة بالإنجيل والقرآن. جاء متحذلق من النصارى وقال إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال من بعدي اسمه أحمد، وهذا الذي بعث من العرب اسمه محمد، فهذا غير هذا، ونحن ننتظر الآن حتى يأتي أحمد. إيش الجواب؟ ما الجواب؟ الجواب أن نقول أحمد اسم ومحمد اسم، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء عديدة. إذن لماذا اختير كلمة أحمد في البشارة به للنصارى دون اسمه محمد الذي يسمه به جده عبد المطلب؟ استمع يا أخي، حكمة الله عز وجل. أحمد اسم تفضيل، اسم تفضيل، يعني أحمد الخلق لله وأحمد الخلق خصالا، فهو أحمد بمعنى محمود وأحمد بمعنى حامد، اسم تفضيل من حامد ومن محمود. وإنما جاء بهذا الصيغة حتى يعرف الذين بشرهم عيسى بأن هذا الرجل أحق الناس بالاتباع لأنه أحمد الناس. واضح يا جماعة ولا لا؟ واضح. فالحمد لله ليس لهم حجة. واسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثابت، والذي نفسي بيده، أو قال نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة التي دعاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم جميع الخلق بعد بعثته، يهودي ولا نصراني، ثم لا يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. صدق الله ورسوله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا يمين، فهو الصادق المصدوق. وانظر كيف قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني دون أن يقول ويفهم ما دعوت إليه. وهو لابد في إقامة الحجة من فهم الحجة، مجرد السماع ليس حجة، حتى يكون هناك فهم، كما قال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إيش ليبين لهم. لو أرسل عربي إلى عجم ما قامت الحجة، ولو أرسل عجمي إلى عرب ما قامت الحجة. لكن اليهود والنصارى بمجرد السماع قامت عليهم الحجة. لماذا؟ لأن اليهود والنصارى يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبنائهم، فمجرد السماع يلزمهم أن يتبعوه، وإذا كان لديهم جهل كالعوام منهم يجب أن يبحثوا، لأنهم قد بلغوا عنه وبشروا به وذكر أوصافه، فكانوا يعرفون كما يعرفون أبنائهم. أعود إلى قضية الألفية الثالثة التي توحش النصارى الآن، نعم، وهي عندهم بعبع، نسأل الله أن يجعل بعبع في وجوههم، نعم، هم الآن يخافون منه ويدعون أنه سيكون كذا وسيكون كذا وسينزل عيسى. لكن نقول الحمد لله، إذا نزل عيسى ماذا يصنع؟ يكسر الصليب الذي يعبدونه، ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام، ما حتى الجزية التي كنا نأخذها منهم ونقرهم على دينهم فيها يأبى إلا الإسلام. فإذا نزل أيكون نجاة لهم أم يكون عقابا عليهم؟ يكون عقابا عليهم. لكننا لا نعلم متى ينزل. إذا كان الواحد منا لا يعلم ماذا يكسب غدا، فكيف نعلم ما يفعله الله عز وجل في الغد؟ أسألك يا أخي، هل تعلم ما تكسب غدا؟ كيف لا؟ لا إله إلا الله. إذا قمت من النوم وش تعمل؟ ما تدري؟ السحور اللي على القدر الآن يفور، ما تأكله؟ تسحر. أو التنوى، الخبز بالتنوى، ما قال إذا كنت من هذا الأخباز فهم. طيب تمام، أسأل. يقول أنا وإن كنت قد هيأت السحور فلا أدري، ربما أموت ولا أكله. نعم، وربما تعجل عنه، ما هو لازم الإنسان يترك الشيء إذا مات، ربما يعجل عنه، يدعوه صاحبه ويأكل شيء آخر، أو يجد نفسه ثقيلا، معدته ثقيلة، ويترك الأكل. على كل حال الإنسان يقدر أنه سيفعل غدا كذا وكذا، لكن لا يعلم هذا يقين. ولهذا قال الله لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لا تجزم، ما تدري الإنسان سبحانه مقلب القلوب. قيل لأعرابي بما عرفت ربك؟ قال عرفت ربي بنقض العزائم وصرف الهمم. سبحان الله، أعرابي يا جماعة فطرة. بنقض العزائم معناه أن الإنسان يعزم على الشيء ثم به فإذا به إيش يترك وهو عازم عليه. صرف الهمم يتجه إلى جهة معينة وإذا به يتجه إلى أخرى. مدبر هذا القلب هو الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، إن شاء أزاغه وإن شاء أقامه. ثم يقول اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين. وما أكثر القوم الذين كانوا منحرفين فكانوا ملتزمين. وما أكثر القوم الذين كانوا ملتزمين وكانوا إيش منحرفين، لأن القلوب بيد الله. ولذلك يجب علينا يا أخواننا أن نسأل الله التثبيت دائما، وأن لا نقتر بما عليه قلوبنا من كون الإنسان يقول أبدا أنا إن شاء الله ملتزم، أنا لن أضل، خلاص أنا عرفت الحق ولا يمكن. لا، اسأل الله الثبات دائما، اسأل الله الثبات دائما. لقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال، لو تجد لو تجد صنع حضرتك ولا تقاطعون الحديث. قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. فلينأ إيش؟ يبتعد عنه، فإن الشيطان يأتيه وهو مؤمن، يعني فيما يرى من نفسه، ثم لا يزال به حتى يصرفه. هذا الحديث أو معناه. لا تتعرض للفتن يا أخي. على كل حال، أولا بالنسبة للألفية، ثالثة أولا لا يجوز أن نعمل عملا يدل على الاحتفاء بها، أو على أن قد جعلنا بالنا عليها، أو أنها قد أهمتنا. أبدا لا يجوز، إنها ليست تاريخا لنا، إنها تاريخ لأمم كافرة أرغمت الأمة الإسلامية في كثير من البلاد الإسلامية على أن تؤرخ بالتاريخ الميلادي. لماذا؟ لأنها استعمرت البلاد، استعمرت الشام والعراق ومصر وما تعرفون من الاستعمارات، وأجبرت أهلها على أن يؤرخوا بالتاريخ الميلادي. وإلا فبين أيدينا التاريخ الآن، كل العلماء من تلك البلاد قبل الاستعمار الغربي الفاجر الغادر كلها تؤرخ بالهجرية، يقولون ولد العالم فلان سنة كذا ومات سنة كذا، صار الفتح الفلان سنة كذا في السنة الهجرية، ولا يعرفون هذه السنوات. وشهورها أيضا ليست مبنية على أصل، يا جماعة لا نعلم لها أصلا. شهر يكون كم؟ 28، وشهر يكون كم؟ 32 أو 31، من أين هذا؟ هذا أيضا مخالف لما وضعه الله عز وجل لعباده. اسمع كلام الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. من الناس؟ من الناس يا عرب؟ من الناس؟ كل الناس. نعم، كما قال عز وجل: وأرسلناك للناس رسولا. كل الناس، مواقيت للناس، مو للعرب وحدهم، للناس. والحج نص عليه، لأن العرب في الجاهلية تارة يدعون الحج في الحجة وتارة يدعونه في المحرم، فقال والحج يعني لا يتعدى شهرا. طيب، وقال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، متى؟ يوم خلق السماوات والأرض. فما هي هذه الشهور؟ من يعرفها لي؟ تفضل. نعم، محرم، صفر، ربيع أول، أصل ربيع ثاني، ولا ربيع آخر؟ ها؟ آخر، آخر، تمام. ثاني جمادى أول؟ لا، جمادى ألف تأنيث، جمادى أولى، الآخر غلط، ذكر هذا. لا، جمادى الآخرة، تمام. رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو إيش؟ ذو القعدة بفتح القاء، نعم، ذو الحجة بكسر الحاء، تمام. بس هذه الشهور 12، هذه عدة الشهور عند الله بإجماع المفسرين. إذن ليش نؤرخ بأشياء وهمية وعندنا أشياء حسية كل يعرفها وليست خفية في جانب من الأرض بل في السماء كل الناس يشاهدون؟ قال لي رجل من الناس: يا فلان، هذه الشهور أفضل بالنسبة لأهل المزارع، لأنها مضبوطة في الفصول. غصص متى يكون؟ إيش؟ صيف، الصيف يزرعون زرع الصيف، ديسمبر إيش؟ في الشتاء يزرعون زرع الشتاء وهكذا. لكن الأشهر العربية تعرفونها تتنقل في الفصول. قلنا الحمد لله. إذا كان هذا هو المراد فعندنا ما هو أفضل من هذا؟ عندنا البروج. قال الله تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هذه البروج مضبوطة تماما وهي 12 برجا، أولها الحمل وآخرها الحوت، وهي معروفة، فلنؤرخ بها من أجل المزارع. أما أن نجعل هذا الميقات الذي ليس له أصل فيما نعلم هو الذي يبني عليه الناس وثائقهم وتاريخ أمواتهم لتحد المرأة 14 و10 أيام وغير ذلك، من أين هذا؟ فأقول يجب على المسلمين أن يكونوا أعزة بدينهم وتاريخهم ولغتهم ومنهجهم وجميع شؤونهم، ولا يلتفت إلى هذا إطلاقا. كيف نكون أعزة أعزنا الله بالإسلام ثم نخذل أنفسنا ونكون تبعا لغيرنا؟ هذا لائق أيها الناس؟ لا والله ما هو لائق. لا يجوز أبدا أن نتابعهم على هذا الاحتفال، هذه واحدة. أما بالنسبة لعيد الميلاد فهو أشد وأشد وأفظع وأفظع، لا يجوز أن نهنئهم به. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، قال وأما تهنئتهم بأعيادهم الشرعية فهو فمن هنأهم فإنه إن سلم من الكفر، انتبه الكلمة هذه، إن سلم من الكفر فهو أعظم من أن يهنئهم بشرب الخمر والسجود للصنم ونحو ذلك. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما تهنئتهم بأعيادهم فإن ذلك يدخل السرور عليهم، وذكر كلاما طويلا في كتابه القيم وهو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، الذي أشير على كل مسلم أن يقتني هذا الكتاب، هو اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فلا يجوز أن نهنئهم بأعيادهم أبدا، لأن التهنئة بأعيادهم الدينية يعني الرضا بشعائر الكفر، وهذا خطير جدا. فإذا قال قائل ألا يجوز أن نهنئهم مجاملة لهم كما كانوا يهنئوننا بأعيادنا؟ هم يهنئوننا بالأعياد، إذا جاء عيد رمضان عيد الأضحى يهنئون، قلنا لا لا نهنئهم، لأن أعيادنا والحمد لله أعياد شرعية، وأعيادهم أعياد بدعية، لأنها إن صحت المناسبة وهو ميلاد العيسى عليه الصلاة والسلام فهي بدعية شرعا، لأن عيسى ما كان يحتفل بميلاده، وإن لم يصح أنها مناسبة للعيد لميلاده فهي بدعية شرعية تاريخية ليس لها أصل. إذن كيف نهنئهم بشيء ليس عيدا شرعا ولا واقعا، لأننا لا ندري هل وافق ميلاد المسيح أو لا. وإذا قيل إن هذا معلوم بالتواتر نقول وليكن معلوما وليكن مطابقا لميلاد المسيح، لكنه عيد بدعي شرعي، إذن لا نهنئهم به. أما كونهم يهنئوننا بعيدنا فنعم عيدنا شرعي والحمد لله، وحق لنا أن نهنأ به، أما عيدهم فليس بشرع. طيب أرأيتم لو هم هنؤونا بعيدهم هل يجب علينا أن نرد عليهم؟ الجواب لا، ما نرد عليهم، لأن الرد عليهم يعني إيه؟ الموافقة والرضا. فإذا جاء إنسان كافر وقال أهناك ما شاء الله اليوم يوم 31 إيش؟ ديسمبر، ما شاء الله عيد مبارك، هناك الله، أعاد الله عليك بالخير، ماذا أقول له؟ ما أرد علي. يقول يا أخي هذا ليس عيدا لنا، لكن دعاءك لي لا أرده، إنما التهنئة لا لا أقبل، لأنه ليس عيدا لنا. هذا الواجب علينا إذا كنا أعزة، وإلا فهم كما قال عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ما عندهم بأس يهنونك بعيدك إذا هنيتهم عيدا. انتهينا من الكلام على هذا. أيضا الآن الألفية الثالثة لا ينبغي لنا أن نرفع بها رأسا ولا أن نعبأ بها ولا أن نقيم لها وزنا. أما الآية الثانية فالظاهر أن الوقت أخذنا. نعم كم باقي؟ ها؟ إيه؟ الوقت أخذنا، وإلا فهي مهمة جدا اجتماعيا، وهي قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآية، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. هذه هاتان آيتان تستحقان أن يكون الكلام عليهما في مجلس كامل. فهل توافقون على هذا أو توافقون على أن نتكلم عليهما بما شاء الله؟ وإذا انتهى الوقت قلنا انتهى الوقت ولا سؤال. الأول والثاني، نعم الأسئلة طيب خيرا إن شاء الله. طيب من يتولى الأسئلة اليوم؟ ما توليت من قبل أبدا؟ أنت عارف الشروط؟ الشروط تعرفها؟ الشروط ما يقرأ الأسئلة إلا بالشروط، أن يكون أن لا يلحن، هذه واحدة، وأن يكون جيد القراءة، وأن لا يلقي سؤالا لا ينبغي. فالفين بها الشروط؟ يلا توقع، خليك هنا فأنا تأخر شوي، تبعد عن المكان، عط هذا مكانك ويعطيك مكانك. لا السماء ما توافق إلا في هذا المكان. تعال هنا سم بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله ورعاكم. أعد الكلمة، أعد الكلمة. فضيلة الشيخ ماشي. حفظكم الله ورعاكم، ما حكم إهداء ثواب قراءة القرآن إلى روح الميت؟ تمام. وكيف نوجه كلام من قال بجوازه من أهل السنة؟ نعم، سؤال مهم جيد. هل إذا قرأنا القرآن بنية أن ثوابه لفلان الميت هل ينتفع بهذا أو لا؟ هذه واحد. وكيف نجيب من قال إنه ينفع؟ الجواب أولا يا إخواني، تعلمون أن الميت إذا مات انقطع عمله، إذا مات الميت انقطع عمله، ولذلك يجب علينا أن نبادر الوقت قبل أن يأتينا الموت وأن نعمل. انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح. كمل يا رجل يدعو له. هذه واحد. هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ولد صالح يقرأ القرآن له، أو ولد صالح يعتمر له، أو ولد صالح يحج عنه، أو ولد صالح يصوم عنه؟ كل هذا لم يقل. قال أو ولد صالح يدعو له، مع أن السياق سياق الحديث في إيش؟ في الأعمال التي ينتفع بها الميت، ولم يذكر هذا. ووالله ثم والله ثم والله لا أجد أحدا ولا أعلم أحدا أنصح للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان العمل للميت أفضل من الدعاء للميت لدل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، ما بالنا نجهل هذه الحقيقة. إذن لو قال قائل أيما أفضل أن أدعو لأبي وأمي أو آتي بعمرة لهما، آتي بعول لهما، أيهما أفضل؟ الدعاء. يا إخواني لا نبعد، الدعاء واضح. هذه واحد. إذن المطلوب منا بالنسبة لأمواتنا أن ندعو لهم، لكن وردت السنة بجواز أشياء عن الميت كالصدقة، وذلك فيما روي عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أمه ماتت وأن عنده مخرافا، يعني بستانا يخرف، أفأتصدق به عنها؟ قال نعم. قال نعم. وأتاه رجل وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. الصدقة أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هل قال أيها الناس تصدقوا عن أمواتكم؟ ما قال. وهناك فرق بين أن تكون الصدقة عن الميت سنة وأن تكون جائزة. فالرسول لم ينكرها لكن لم يأمر بها. ما الذي أرشد إليه الرسول؟ أرشد إليه إلى الدعاء. هذه واحدة. قراءة القرآن، قراءة القرآن اختلف فيها العلماء هل تصل الميت أو لا. وأقول لكم قراءة القرآن بالأجرة لا تصل إلى الميت قطعا، إلى الميت قطعا. يعني لو جبنا قارئ وقال تعال اقرأ ختمة، قال كم تعطون؟ كنا 20 ريال. يوافق ولا ما يوافق؟ نعم ما نتعال. على كل حال قال لا قليلا. طيب 30 ونحن معه إلى 100 ريال، ووافق بـ100 ريال، وافق على 100 ريال، هل لهذا القارئ من أجر؟ ما له أجر. القارئ الآن استعجل أجره بإيش؟ هذا ما قال 100 ريال. تسمعون؟ إذن ليس له أجر. إذا لم يكن له أجر هل ينتفع الميت بهذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا ينتفع. وأشكو إلى الله عز وجل، أشكو إلى الله. جهل كثير من إخواننا المسلمين إذا مات الميت وضعوا سرادق كراسي وأنوار وقارئ يقرأ، قارئ يقرأ كم بألف ريال. ومن أين ألف ريال؟ من تركة الميت. وربما يكون في تركة الميت قصار فيأكلون أموالهم، أموال هؤلاء القصار، لأن الميت يا جماعة من يوم تطلع روحه ينتقل ماله إلى ورثته. سبحان الله، قبل أن يغسل ينتقل ماله إلى الورثة، لكن الدين والوصية مقدمة. انتبه يا رجل. إذن هذا خسرنا على قراءته مالا ولم نكسب أجرا ولم ينتفع الميت بذلك. قراءة أخرى تبرع من الإنسان، يقرأ بنية أن يكون ثواب القراءة لوالديه. هذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله، فأنكرها بعض أهل العلم وقال لا يمكن أن يصل الميت شيء من ذلك، لأن الذي وردت به السنة إنما هي الأعمال المالية وهي الصدقة، وغير المالية ما تنفع، لقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن لما وردت السنة في جواز الصدقة نقتصر على ما ورد فقط والباقي لا يصح. وقال بعض أهل العلم إنما ورد في السنة قضايا أعيان، ولا ندري لو أن أحدا قرأ وجعل ثواب الميت ثواب القراءة للميت وسأل الرسول، لا ندري هل يمنعه أو لا يمنعه. وقضايا الأعيان لا تعطي التخصيص، فيقاس على الصدقة الأعمال البدنية. والمسألة عندي فيها تردد، لكني لا أحمد أولئك القوم الذين يجعلون غالب أعمالهم لأمواتهم،